وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سنبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوصلنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. فهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن الأسماء الستة، وهي أول الأبواب التي سيذكرها في باب النيابة، نيابتي بعد أن ذكر الإعراب بالعلامات الأصلية: الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. فسيذكر ما تدخله النيابة، فبدأ بالأسماء الستة. قال الشارح: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال. فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. قال: وهذا هو المشهور، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وارفع بواو إلى آخر البيت. قال الشارح: والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. إذن ذهب الشارح هنا، أولا بيّن أن هذه الثلاثة الواو والألف والياء تأتي نيابة عن الضمة والفتحة والكسرة، الواو في الضم والألف في الفتح والياء في الكسر. ثم قال: هذا ما أشار إليه المصنف، ولكن الصحيح أن إعراب هذه الأسماء إنما هو بحركات مقدرة على هذه الحروف، فهناك ضمة مقدرة على الواو، وفتحة مقدرة على الألف، وكسرة مقدرة على الياء. وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة، ذكر في الهمع 12 مذهبا في إعرابها، في إعراب الأسماء الستة. تمام. وهل إعرابها بالحروف أم بالحركات أم بحركات على الحروف أم بغير ذلك؟ أشهر هذه الأقوال ثلاثة أقوال. الأول أنها معربة من مكان واحد، الواو والألف والياء هي حروف الإعراب، وهذا رأي جمهور البصريين عليه أبو الحسن الأخفش، وهو ما ذكره الناظم هنا في الألفية أنها معربة بالواو والألف والياء رفعا ونصبا وجرا. القول الثاني أنها معربة كذلك من نفس من مكان واحد، ولكنها بحركات مقدرة على الأحرف الثلاثة الواو والألف والياء، وهو ما أشار إليه الشارح هنا بقوله والصحيح أنها معربة بحركات. تمام. وهذا القول أي أنها معربة بحركات مقدرة، فعندما أقول جاء المسلمون المشهور أن المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه عذرا جاء أبوك، أبوك العرب مشهور أنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. تمام. طيب هذا الإعراب المشهور على قول المصنف أن أبوك مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقة، ضمة مقدرة على الواو وليس إيه الواو نفسها، يبقى هذا هو القول الثاني. وهذا القول الثاني هو قول سيبويه، وكذلك هو قول الناظم في شرح كتاب التسهيل، يعني هو نص في التسهيل في شرح التسهيل على أنها معربة بحركات مقدرة. وإن كان قال أن المذهب الأول أسهل وأبعد عن التكلف، اللي هو إيه؟ اللي هو المذهب المشهور أنها معربة بالواو والألف والياء. تمام؟ هم قالوا أن الأصل عدم النيابة، الأصل إيه؟ عدم النيابة، فنقدر هذه إيه؟ الحركات. وكذلك هو قول إيه؟ جماعة من إيه؟ من متأخري البصريين. القول الثالث وهو قول الكوفيين، وهي أنها معربة من مكانين. كيف معربة من مكانين؟ قالوا أن الحركات تكون إعرابا لهذه الأسماء في حال إفرادها أي قطعها عن الإضافة، فتقول هذا أب لك ورأيت أخا لك ومررت بحم، فإذا قلت في حال الإضافة هذا أبوك فالضمة باقية على ما كانت عليه في حال الإفراد، هذا أب هذا أبوك، الضمة على الباء كما هي، فوجب أن تكون علامة إعراب لأن الضمة لم تذهب، هذا أب فأضفتها قلت هذا أبوك، فوجب أن تكون علامة إعراب، لأن الحركة التي تكون علامة إعراب للمفرد في حالة إفراده هي بعينها التي تكون علامة إعراب لإعرابه في حالة إيه؟ في حالة إضافته. مثال مثلا هذا غلام، فلو أضفته قلت هذا غلامك الضمة باقية لم يتغير إيه؟ لم يتغير الحال. وكذا في الواو والألف والياء بعد هذه الحركات في حال إضافة الأسماء الإيه؟ الأسماء الستة تجري مجرى الحركات في كونها إعرابا. يعني كذلك الحروف الثلاثة الواو والألف والياء هي كذلك إعراب. ليه؟ لأنها تتغير في حال الرفع والنصب والجر. يعني رفعا ونصبا وجرا الواو إيه؟ الواو والألف والياء تتغير. فهذا دل على أن جميعها علامة إيه؟ إعراب. يعني الواو والضمة إعراب، والفتحة والألف إعراب، والكسرة والياء إعراب، يعني معربة من مكانين. يعني أبوك معربة على الباء ومعربة بالواو. أباك معربة بالباء ومعربة بالألف. هذا قول إيه؟ جمهور الكوفيين. تمام؟ هذا حاصل المشهور من الأقوال. تمام؟ والناظم معنا هنا تكلم بالمشهور والذي يعني الأغلب يعرفه، أن الأسماء الستة معربة بالواو والألف والياء. الواو رفعا هذا أبوك، الألف نصبا رأيت أباك، الياء جرا مررت بأبيك. قال الشارح والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم وهذا كما قدمنا مذهب سيبويه، وعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. يعني ايه كلام الناظم ايه ليس فيه هنا نيابة هنا، ولكن طبعا ظاهر كلام الناظم هنا انها ايه في نائبة. قال بعد ذلك سيتكلم في الشروط الخاصة بهذه الأسماء، هذه الأسماء تعرب بهذه الحركات بهذه الحروف ولكن بشروط معينة، ما الشروط؟ قال: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم لها شروط خاصة. قال: يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال، يعني صاحب مال، أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة. واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة. ذو الطائية، تمام، الذو عندهم بمعنى الذي موصولة، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، يعني هي ثابتة بالواو، ثابتة بالواو. فتقول: جاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام، يعني جاءني الذي قام، ورأيت الذي قام، ومررت بالذي قام. ومنه قوله: فإما كراما موصرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، فحسبي من الذي عندهم ما كفانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وكذلك يشترط في إعراب الفم، هذا شرط خاص بذو. ما الشرط الخاص بذو؟ أن تكون ذو بمعنى صاحب، ليس ذو الطائية. ذو الطائية ليست من الأسماء الستة، تمام. قال: وكذلك يشترط، وذو يعني الطائية هذه قليلة في كلامنا، في عربيتنا المعاصرة، العربية المعاصرة يقل فيها جدا استعمال ذو بمعنى الذي، ولكن لابد طبعا أن تعلمها. قال: وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، يعني لا تكون فم، نحو هذا فوه، ورأيت فاه، ونظرت إلى فيه. وإليه أشار بقوله: والفم حيث الميم منه بان، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، أعرب إعرابا عاديا بالضمة والفتحة والكسرة، نحو هذا فم، رأيت فما، ونظرت إلى فم. إذا أول الشروط شروط خاصة بذو، شرط خاص بذو وهو أن تكون بمعنى صاحب، شرط خاص بفم وهو أن تكون الكلمة بغير الميم، تكون فوه أو فيه أو فاه. قال: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، يعني إيه؟ الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. حاصل اللغات هنا ثلاث لغات في الأسماء الستة، لغة نسميها لغة التمام، ولغة الثانية لغة القصر، والثالثة لغة النقص. لغة التمام يعني هي المشهورة، أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، هذه نسميها لغة التمام. لغة القصر أن تلزم الألف، أن تلزم الألف، وهذه خاصة بإيه؟ بأب وأخ، وأب أخ وحم، فإنها تلزم الألف عند بعض العرب كما سنبين، تمام؟ فنسميها لغة القصر. الثالثة لغة النقص، أنها تعرب بالحركات، بالضمة والفتحة والكسرة، هذه اسمها لغة النقص، التي أشار فيها إليها الناظم بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني والنقص كما سنبين في هذا الأخير أحسن، في هنو، يعني أن يعرب بالإيه؟ بالحركات. طيب، قال الشارح: وسأذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين، إيه الثلاثة؟ أب وأخ وحم. وأما هنو فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة، الفصيح والمشهور عند أغلب العرب أن لفظ هن هذا معرب بالحركات، لذلك بعض النحاة كما هو معلوم يقولون الأسماء الخمسة، يقولون الأسماء الخمسة، نعم أحسنت، إن أباها وأباها، يقولون الأسماء الخمسة لا الأسماء الستة. لماذا؟ يخرجون هنو، يقولون أنه إيه؟ ليس أصلا من هذه الأسماء، لأنه يعرب بالحركات لا يعرب بالحروف، ولكن صح عن العرب أنه يعرب بالحروف. قال: وأما هنون فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة، نحو: هذا هنو زيد، ورأيت هنا زيد، ومررت بهن زيد. وإليه أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. هذا هنوه، رأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه، يعني قال: ليس هناك تمام في هن، في الهن. الهن طبعا هو كناية عن العورة، كناية عما يفحش ذكره، ثم صار إيه مشهورا في العورة. قال: وهو محجوج بحكاية سيبويه، الإتمام عن العرب، يعني سيبويه حكى وأورد عن العرب أنهم إيه يتمونه. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الهن على لغة النقص في حديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، فأعضوه يعني قولوا له: عض هني أبيك، فأعضوه بهني أبيك ولا تكنه، يعني لا تكني بلفظ إيه؟ بلفظ الهني هذا. قال: أشار المصنف بقوله: وفي أب وتاليه ينظر إلى آخر البيت، إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم. فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب والحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو: هذا أبوه وأخوه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخيه وحمها. وعليه قوله: بأبه افتدى، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فهنا ايه اعربه اعرابا عاديا بالضمه والفتحه والكسره، وهي لغه ايه موجوده عند العرب ولكنها نادره جدا. وهذه اللغه نادره في اب وتاليه، ولهذا قال: وفي اب وتاليه ينظر، يعني ينظر النقص. واللغه الاخرى في اب وتاليه، وهي لغه مشهوره، ان يكون بالالف رفعا ونصبا وجرا، نحو: هذا اباه واخاه وحماها، ورايت اباه واخاه وحماها، ومرته بأباه أخاه وحماها. تمام. وهي لغة بني الحارث وقصعم، اللي هي إيه؟ لزوم الإيه؟ لزوم الألف القصر. وعليه قول الشاعر: إن أباها وأباها قد بلغ في المجد غايتها. فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، يعني إن أباها، تمام، ده إيه اسمنا منصوب إيه بالإيه بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعصب إلى آخره، كما تقدر في المقصور. وهذه اللغة أشهر من النقص، يعني في هذه الثلاثة. وحاصل ما ذكره في أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها اللي هي لغة التمام، دي الأشهر، أن تكون بالواو والألف والياء. الثانية في الشهرة لغة القصر، أن تكون بالألف مطلقا. الثالثة وهي لغة النقص، أن تحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر. وفي هن لغتين، إحداهما النقص وهي الأشهر والأغلب في كلام العرب، والثانية الإتمام وهي قليلة، بل قليلة جدا. قال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء: كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. طب شرط آخر فيها كلها أن تكون مضافة لا إلى ياء المتكلم. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو: هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، يعني أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، نحو: هذا أبو زيد وأخوه وحموه. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، نحو: هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي. هذا الإعراب عادي، إعراب بحركة مقدرة، هذا أبي مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها ايه اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة المتكلم الكسرة. ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ، يعني حين الكلام عن ايه عن الإعراب بالحركات المقدرة. قال الثالث أن تكون مكبرة، يعني أن تكون هذه الأسماء ليست مصغرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو: هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. الرابع من الشروط أن تكون مفردة، يعني لا تكون مجموعة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى، فإن كانت مجموعة أعرب بالحركات الظاهرة، نحو: هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم، ومررت بآبائهم. وإن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط الإعراب، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. طيب هذان هما الشرطان، طب الشرطان الآخران؟ قال ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضاف راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، يعني لما ذكرها ومثل لها لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم، فوكأنه إيه استغنى بالتمثيل. قال واعلم أن ذو هذه فائدة في ذو خاصة لا تستعمل إلا مضافة، يعني لا تأتي ذو إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر، لا أقول ذوك يعني إلى ك إلى كاف الخطاب مثلا، لا لا تضاف، لا تضاف إلى إيه إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال. طب لو كان صفة ما ينفعش، فلا يجوز جاءني ذو قائم، جاءني ذو قائم إيه لا لا تصح. طيب ثم قال بعد ذلك سينتقل إلى الباب الثاني من أبواب النيابة، قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. هذا هو الكلام عن إيه؟ عن المثنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن حركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف كذلك في أبواب النيابة. وحده حد المثنى إيه؟ لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. ما شرح التعريف؟ قال فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى، نحو انتظر هل فيها ثاني شيء، نعم طيب، فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، لأنه لا يجرد إلى مقطعين فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثنى، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف مثله وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، يعني قمر هذه هذا مثنى تغليبا، القمر والشمس نقول القمران، هو قال وعطف مثله عليه، طب القمران القمر الشمس والشمس هل هذا عطف للشيء على مثله؟ لا، فيخرج ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار المصنف بقوله بالألف يرفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى يعني الملحق بالمثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن فإنها قال بسم الله أين ذهبت؟ لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن يلحق كلا وكلتا بالمثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، يعني شرط إيه؟ الإضافة إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا والعلامة تقدر، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين، وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين، وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف: وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. وهناك لغة أخرى في كلا بزوم الألف رفعا ونصبا وجرا مطلقا، حتى إن أضيفت إلى مضمر. يعني اللغة المشهورة أن كلا أضيفت إلى مضمر تعرب إعراب المثنى، أضيفت إلى ظاهر تقدر عليها الحركات، وهناك لغة أنها تلزم الألف مطلقا. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، يعني يرفع إيه بالألف وينصب ويجر بالياء، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، ما قبل الياء نحو رأيت الزيدين كليهما، ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك، يعني سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا وعلى الياء نصبا وجرا، وهذا مثل ما مر معنا في الأسماء الستة. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، يعني المشهور في لغة العرب أن المثنى إيه الرفع بالألف والنصب والجر بالياء. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا، يعني إيه يلزم الألف. نعم، هذا وضحناه يا شيخ اسلام، هو الشارح هنا اضافه وقلناه منذ قليل، ممكن اخر الدرس نبينه لو مش باين، لو مش واضح نبينه اخر الدرس. قال اللغة الاخرى وهي لغة لزوم الالف، ان يلزم المثنى الالف، وهي لغة كنانة وبني الحارث وبطون بن ربيعة وقصعم وغيرها من قبائل العرب. تمام. قال ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. تمام. وهذه اللغة هي التي يخرج عليها قول الله جل وعلا: إن هذان لساحران. فهذان هنا إيه لزمت الألف على لغة هذه القبائل العربية. ونحن يعني أطلنا النفس فيها عند شرح الشذور مسألة الآية يعني. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبياء وبيجرر وانصبي سالمي جمعي عامر ومذنبي. نعم، ذكر المصنف، سننتقل إلى جمع المذكر السالم، قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث هو جمع المذكر السالم، وما حمل عليه يعني ما ألحق به، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وأشار بقوله عامر ومذنبي، يعني هو مثل بدل ما يأتي بالقاعدة إلى أن يجمع هذا الجمع وهو قسمان، إما جامد يعني ما يجمع جمع مذكر سالم، إما جامد وإما صفة، فإن كان جامد فله شروط وإن كان صفة فله شروط. قال: فيشترط في الجامد أن يكون علما، يعني يشترط في الاسم الجامد اللي هو الصفة أن يكون علم عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، علم عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب. إيه يعني إيه؟ قال الشارح: فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل، رجل هذه ليست علم، فلا يقال في رجل رجلون. نعم، إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل رجيلون، لأنه وصف، يعني كلمة رجل كقسم أول ليست علم. تمام، هي كلمة جامدة ولكنها ليست ايه؟ ليست علم، هي لمذكر. يعني مثلا لو اتينا لكلمه رجل، هذه هي كلمه لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث غير مركب. ما الذي فقدته؟ كونها علما، كونها علما. طيب لما صغرناها وقلنا رجيل، قلنا تصغير رجل رجيل، جاز جمعها جمع مذكر سالم فنقول رجيلون. لماذا؟ لأنها انتقلت إلى القسم الثاني، قسم الصفة. لماذا انتقلت لقسم الصفة؟ لأن التصغير في قوة الصفة، التصغير في قوة الصفة. أنا لما أقول رجيل وكأني أقول رجل صغير، فهي في قوة الصفة فأخذت ما في الصفة، فألحقناها بالقسم الثاني. مفهوم؟ طيب قال وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في زينب هي علم ولكن لمؤنث زينبون. أنا شرحت السؤال بقى، لو جاء بعد ما أنا اتكلمت مش عارف، أنت بتسأل السؤال بعد ما أنا شرحت. عفوا يا شيخنا، لماذا صغرت أصبحت وصفا؟ قلت أنا، لو مش مفهوم عيد السؤال آخر الدرس. فلا يقال في زينب زينبون، وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق، لاحق هذا اسم للفرس، لاحقون لأنه اسم غير عاقل وعلم غير عاقل. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون. طلحة علم مذكر عاقل، علم مذكر عاقل، تمام. طيب هل يجوز أن أقول في طلحة طلحون وفي حمزة حمزون مثلا أم لا؟ عند البصريين لا. لماذا؟ لأنهم يشترط فيه أن يكون خالي من تاء التأنيث، وعند الكوفيين لا، يجوز، يجوز أن إيه؟ أن نجمع طلحة جمع مذكر سالم. والصراحة ما ذهب إليه الكوفيون قوي، يعني ليس بالهين، ولهم أدلة على ذلك، تمام. أشهر هذه الأدلة ثلاثة على إيه؟ على جواز جمع طلحة مثلا ومثل طلحة، طلحة ومعاوية وحمزة، يعني الأسماء الأعلام المذكرة ولكن التي بها إيه؟ تاء إيه؟ في اللفظ تاء التأنيث. ما أدلتهم؟ الدليل الأول إن هذا علم على مذكر، وإن كان لفظه مؤنثا، يعني هو علم على مذكر ولا لأ؟ نعم علم على مذكر، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. يعني هو علم على مذكر، اللفظ مؤنث، مؤنث لفظي، فقالوا العبرة بالمعنى وليست بإيه؟ باللفظ. الثاني أن هذه التاء في تقدير الانفصال بدليل سقوطها في جمع المؤنث السالم، طلحة طلحات جمع بألف وتاء. طب أين همز، أين تاء التأنيث هذه؟ سقطت، فلما سقطت أصبحت في تقدير الانفصال، تسقط يعني ليست أصلية، فلا تؤثر، لا تؤثر في الكلمة، يعني ما دامت تسقط أحيانا لا تؤثر، تمام. فلا إيه، نغير وجه الكلمة لأجلها، حمزة طلحة علم مذكر عاقل يجمع جمع مذكر سالم، فكون التاء موجودة أولا هي لا تؤثر في المعنى، فالمعنى مذكر، وثانيا هي في تقدير الانفصال. الثالث وهذا وجه قوي، إن الإجماع منعقد على جواز جمع العلم المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالم. يعني لو عندي علم مختوم بإيه؟ بألف التأنيث مش بتاء التأنيث، هذا لا خلاف أنه يجمع جمع إيه؟ جمع مذكر سالم، تمام. فلو مثلا سمينا رجلا بحمراء أو حبلى، هذا إيه؟ التأنيث فيه في الألف، بالألف، جاز جمعه على حمراوين مثلا، ولا شك أن التأنيث بالألف أقوى من التأنيث بالإيه؟ بالتاء. فدل ذلك على إيه؟ على جواز جمع ما أنث لفظه مثل طلحة ومعاوية وغير ذلك. هذه وجهة نظر الإيه؟ الكوفيين، أحببت فقط إيه؟ أعرضها. خلاص قال وجاز ذلك الكوفيون. طبعا الشارح هنا على إيه؟ على نعم مثل رضا. الشارح هنا مثل على قول البصريين، وكذلك الناظم قال وكذلك إذا كان مركبا، يعني المركب لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم. قال ويشترط في الصفة القسم الثاني أن تكون صفة لمذكر عاقل، هي نفس صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل وفعلاء، ولا من باب فعلان وفعلة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب ما الشرح؟ قال فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، يعني صفة خاصة بالإناث، فلا يقال في حائض حائضون. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون، فلا نقول مثلا خيل سابقون، يعني هذه صفة لإيه؟ لغير عاقل. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث، نحو علامة، علامة هذا إيه؟ فلا يقال فيه علامون، تمام؟ لأن علامة هنا فيها تاء التأنيث. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك، يعني ما كان من باب أفعل فعلاء مثل أحمر، فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون، وكذلك ما كان من باب فعلان وفعلى، نحو سكران وسكرة، فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث، يعني إذا كانت نفس الكلمة تستخدم لوصف المذكر ولوصف المؤنث، لا تجمع جمع مذكر سالم، نحو صبور وجريح، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد إلى الجامد الجامع للشرط للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر. يعني إيه بقى عامر التي ذكرها الناظم؟ فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة القسم الثاني المذكورة أولا بقوله ومذنبي ومذنب، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. ثم قال رحمه الله تعالى وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. ما زلنا في جمع المذكر السالم، ولكن هنا سيتكلم عن ما يلحق بجمع المذكر السالم. أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيمون، وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما فتقول الأفضلون والضرابون. أشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به من الملحقات. فهذا هو الفارق بين جمع مذكر السالم وما ألحق بجمع مذكر السالم. قال في عشرون وبابه وهو 30 إلى 90 ملحق بجمع مذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشر. وكذلك أهلون ملحق به لأن هو له مفرد، ولكن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة، لأنه اسم جنس جامد كرجل، يعني أهل ده إيه؟ اسم جنس جامد كرجل، ليس إيه؟ ليس بمشتق. وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، ليس له مفرد من لفظه. وعالمون وجمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد. وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل، يعني كل هذه ملحقات وكل واحد فيه إيه؟ شرط ساقط. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث. والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث. فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حمئة ومئين وثوبة وثوبين، وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، فإن كسر كشفى وشفاه، لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كظبا، فإنهم كسروه يعني عند الجمع على ظبا، هي ظبا أصبحت ظبا كسرت. وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ظبون وظبين. يعني الأصل أن هذه، السلام عليكم، الاتصال انقطع. هذا مرة أخرى، السلام عليكم، هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم، الصوت مسموع؟ تمام نكمل. طيب وصلنا إلى، طيب أشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب، عليكم السلام، إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، واختلف في اضطراد هذا، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين، ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات، وإلزام النون مع الإضافة. إن كلمة سنين الحاصل فيها أربع أقوال، الحاصل في كلمة سنين أربع أقوال. الأول أن تعرب كما معنا في هذا الباب إعراب جمع المذكر السالم، وهي لغة أهل الحجاز، أن تعرب إعراب جمع المذكر السالم. الثانية أن تعرب بحركات على النون وتلزم الياء، وهي لغة إيه؟ بني تميم وبني عامر. الحركات تبقى على النون يعني تبقى سنين، تمام؟ هذه سنين مثلا، سنين، فأنا إيه؟ لزمت الياء والحركات تأتي على النون. الثالثة أنها تلزم الواو والنون مع فتح النون، الواو والنون مع فتح النون، سنونا سنونا، وتقدر الحركات على الواو. يبقى دي لغة إيه؟ الثالثة، أن تكون بالواو والنون دائما مع فتح النون وتقدر الحركات على الواو. الرابعة تلزم كذلك الواو والنون، ولكن تظهر الحركات على النون، يعني سنون ولكن ايه تختلف الحركات على النون، تمام؟ فهذه اربع لغات في سنين. قال ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، يعني نون جمع المذكر السالم مفتوحة وقد تكسر شذوذا. ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعاني فآخريني، وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، كما ترى هنا في الشاهد في آخريني وأربعيني، جمع مذكر سالم مجموع إعراب جمع مذكر السالم ومكسور النون. قال وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. يعني هو هنا بيقول إيه؟ بيقول إن كسر النون في جمع المذكر السالم ليس بلغة، وإن كان الناظم نفسه يرى أنها لغة، الناظم ابن مالك يرى أنها إيه؟ أنها لغة. هو في خلاف في مسألة النون، او اللي هو محل اتفاق النون عموما مع المثنى ومع جمع المذكر السالم، تكسر ولا تفتح؟ المشهور نون جمع المذكر السالم مفتوحة، نون المثنى مكسورة. خلاص ده رقم واحد. رقم اتنين، المجمع عليه ان النون مع الواو مفتوحة، ان النون مع الواو ايه؟ مفتوحة، تمام؟ وفي التصريح نص على ذلك، قال ليس هناك من العرب من كسرها مع الواو. خلاص؟ يبقى رقم اتنين، النون مع الواو دائما مفتوحة. طيب، رقم ثلاثة، النون مع الياء والألف، مع الياء والألف. خلاص؟ يقل كسرها مع الياء في جمع المذكر السالم وفتحها في المثنى وإن ورد، ليس بشاذ كما ذكر الشارح هنا، تمام؟ والناظم في النظم نفسه أشار إلى أنها قليلة، تمام؟ لذلك اللي هنا هو قال في إيه؟ فين الكلام معانا؟ ونون مجموع وبه التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، قليل ولكن لغة موجودة، تمام؟ قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، العكس على العكس من ذلك، تمام؟ استعملوه فانتبهوا، لكنها لغة ايه؟ لغة موجودة عند العرب. خلاص؟ لذلك قوله ليس كسرها لغة خلاف لمن زعم ذلك، اللي زعم ذلك اصلا الناظم نفسه هنا وفي التسهيل وفي شرح الكافية. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة، ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، فقال أحوذيين، تمام؟ وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك، تمام؟ بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه، ده قول ابن عقيل. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف، يعني الفتح فهيبقى في الياء فقط ولا في الياء والألف؟ خلاف كذلك، كذلك خلاف قولان. وظاهر كلام المصنف الثاني يعني ايه في الياء والألف، وهو الصحيح كلام المصنف هنا، الناظم هو الأضبط في المسألة دي. خلاص، كان المصنف ايه الاضبط تاني عشان واضح؟ نون جمع المذكر السالم مع الواو النون لا تكون الا مفتوحه، مع الياء تكون مفتوحه، تمام؟ ويجوز قليلا، ويجوز ولكن بقله عند العرب كسرها. خلاص كده، نون المثنى مع الالف والياء، مع الالف والياء مكسوره، تمام؟ ويجوز فتحها بقلة عند العرب. هذا هو كلام الناظم ابن مالك. ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبه ظبيانة. خلاص؟ وقد قيل إنه مصنوع فليحتج به، يعني فتحها مع الألف فقال والعينان، ففتح إيه؟ فتح النون مع الألف، وإن كانوا قالوا مصنوع، لماذا قالوا مصنوع؟ يعني لماذا قالوا في هذا البيت أنه بيت مصنوع؟ قالوا إن الراجز هنا قد جاء بالمثنى بالألف في حالة النصب، المثنى بالألف في حالة النصب، وذلك في قوله والعينانة، أعرف الجيدة والعينانة، تمام؟ ودي لغة. وفي قوله ظبيانة ثم جاء بالياء في قوله من خرين، أعرف منها الجيدة والعينانة ومن خرين. خلاص، فجمع بين لغتين، يعني مرة أتى بالمثنى على لغة لزوم الألف، ومرة أتى على إيه؟ على لغة إن هو يأتي بالألف والياء، فجمع بين لغتين في بيت واحد، وهذا يعني ينظر جدا في الكلام، في كلام العرب، ولذلك ايه قالوا البيت منحول مصنوع، وإن كان ورد في رواية من خران، يعني أعرف منها الجيدة والعينانة، ومن خران أشبه ظبيانة. فالبيت إيه؟ اتسق واندفعت هذه الشبهة، وفي البيت كلام آخر. ثم قال سينتقل إلى باب آخر من أبواب النيابة. قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات، شرع في ذكر ما نابت فيه حركة على حركة. يعني هو بدأ بالنيابة حرف عن حركة، ثم انتقل إلى ما تنوب فيه حركة عن حركة. قال هو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم أو ما يجمع بألف وتاء. يعني هم يقولون جمع المؤنث السالم أو ما يجمع بألف وتاء، كما قال الناظم وما بتاء وألف، وهذا هو الأضبط. نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده، نحو هنود. وأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وما بتاء وألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين، فخرج نحو قضاء، فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضية. ونحو أبيات، فإن تاءه أصلية، والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع، نحو هندات. فاحترز بذلك عن نحو قضاء وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاء وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمعا. وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، فتقول جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة. وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب، يعني يقول زعم بعض النحاة أنه مبني في حالة النصب، عندما أقول رأيت مسلمات يعني مسلمات دي مبنية، وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه. حاصل كلام النحاة باختصار في جمع المؤنث السالم عند النصب، الخلاف كله عند، ليس عند ايه، عند الرفع طبعا ولا الكسر، الخلاف عند النصب، عندما يكون جمع ما جمع بألف وتاء جمع المؤنث السالم عندما يكون منصوبا فيه ايه، فيه خلاف، فيه خلاف. حاصل كلام النحاة باختصار جدا القول الاول المشهور، وهو نيابة الكسر عن الفتحة مطلقا، القول المشهور ان ايه جمع المؤنث السالم عند النصب تنوب فيه الكسر عن الفتح. القول الثاني البناء على الكسر، انه مبني على الكسر كهؤلاء مثلا. القول الثالث انه ينصب بالفتحة مطلقا، يبقى يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة كاسم كغيره كجمع التكسير مثلا، تمام، كجمع ايه التكسير الذي ايه ينصرف خلاص، فينصب بالفتحة مطلقا. الرابع ينصب بالفتحة إذا كان مفردا، ينصب بالفتحة إذا كان مفردا مثلا، وبالكسرة إذا كان عذرا، ينصب بالفتحة إذا كان مفرده معتلا، يعني لو مفرد الكلمة معتل ننصبه بالفتحة، ولو مفرد صحيح ننصبه بالكسرة، يعني على تفصيل عنده. خلاص هذا حاصل إيه، حاصل ما يقيل في جمع المؤنث السالم باختصار. قال كذا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجرى مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليس بجمع المؤنث السالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به، يعني ما سمي اسما مثل جمع المذكر السالم، تمام، سعادات عدلات أذرعات، ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران، أحدهما يعني المذهب الصحيح في إيه؟ في العلم الذي سمي على رفض أو على شكل جمع المؤنث السالم. المذهب الصحيح اللي هو إيه؟ يكون كجمع المؤنث السالم، رفع بالضمة ونصب وجر بالكسرة. وقال وفيه مذهبان آخران، إيه هما؟ قال أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. يبقى نفس الحكاية، بس هنا قالوا إيه؟ لا، هنشيل التنوين، هنشيل التنوين. التاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. ويروى طبعا هو القول الأول راعوا العلمية، فقال لك نحذف التنوين. راعوا العلمية هو علم، فقال لك نحذف التنوين. والقول الثاني لم ينظروا إلا إلى العلمية فأجروه على أنه إيه؟ علم مؤنث، فلم يصرفوه. خلاص. والقول اللي معانا لم يراعوا إلا إنه جمع مؤنث سالم، لم يراعوا إلا إنه جمع مؤنث سالم. طب والتنوين؟ قال لك ده تنوين مقابلة ليس تنوين تمكين حتى نحذفه. قالوا التنوين الذي يحذف عند عدم انصراف الكلمة، أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف يعني لا تنصرف، هذا تنوين التمكين. أما التنوين في جمع المؤنث السالم ده تنوين إيه؟ مسلمات ده تنوين إيه؟ ها، ده تنوين عوض عن النون، عوض عن التنوين، عوض عن النون في جمع المذكر السالم، مسلمون مسلمات، تمام؟ فده تنوين مقابلة مش تنوين تمكين، فليه نحذفه؟ لا يحذف. خلاص، ده وجهة القول الايه المشهور اللي معانا. فدي 3 اقوال. قال ويروى قوله تنورتها من أذرعات أو من أذرعات أو من أذرعاتي، وأهلها بيثرب أن دارها نظر عالي، أدنى دارها نظر عالي. خلاص، فروي بالإيه؟ باللغات الثلاثة، من أذرعات، من أذرعات، من أذرعاتي، بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. سنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. هل هناك أسئلة قبل أن أغلق؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.